السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فما زال درسنا بفضل الله وتوفيقه من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإلزامات والتتبع، مستمرا بفضل الله وحوله وقوته، وهو مؤلف للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل. الدارقطني الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن. فهذا الدارقطني الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة علم الحديث والعلل رحمه الله تعالى، له كتاب العلل للكبير للدارقطني له رحمه الله، ومن الكتب التي صنفها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وندرسه، وقد وصلنا فيه بفضل الله عز وجل إلى الحديث 19. هذا الإمام رحمه الله ألف هذا الكتاب استدراكا على البخاري ومسلم في صحيحيهما أو على صحيحيهما، فرحمه الله تعالى بذل الجهد العالي الوفير في تتبع طرق الحديث، ومنها أنه تتبع طرق الحديث في الصحيحين، واستدرك على البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث، وقفنا على كثير منها أنه كان من باب الصنعة الحديثية، الصنعة الحديثية، وليس في باب الصحة والضعف. وبمشيئة الله عز وجل كما قلت معنا الحديث 19، الحديث 19، هذا الحديث الذي أخرجه أو استدرك فيه على الإمام مسلم، استدرك فيه على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكما اعتدنا يقرأ الطالب عبد الله كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نشرع في كتابة كلام الإمام الدارقطني، ثم مناقشته مناقشة علمية بتتبع واستخراج الطرق التي جاء من خلالها الحديث. تفضل. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا في سفرة فنفدت أزواد القوم، قال: تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، وخالفهما أبو أسامة وغيره، رأوه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا. وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، واختلف فيه على الأعمش، وقيل عن أبي صالح عن جابر أيضا، وكان الأعمش يشك فيه. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث أخرجه مسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، من حديث الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي هريرة، هذا الحديث. ثم قال: تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، أي تابع الأشجعي عن مالك، وخالفهما، أي خالف الأشجعي وخالف والد مسروق أبو أسامة وغيره عن مالك عن طلحة عن أبي صالح، ولم يذكروا أبا هريرة رضي الله عنه، فكان بذلك كما قال الدارقطني في كلامه يكون عنده الحديث مرسلا. وقال أيضا في إخراج الحديث أن الحديث جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، فهذا شك، هل هو الحديث من مسند أبي هريرة أم من مسند أبي سعيد؟ واختلف فيه على الأعمش، وقيل عن أبي صالح عن جابر، أيضا هذا شك من الأعمش، وكان الأعمش يشك فيه. إذن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى يتكلم فيه الإمام الدارقطني على هذا الأمر. فالحديث بداية رواه جمع عن أبي هريرة مرفوع ومرسل، فأما الحديث المرسل الذي استدركه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم رحمه الله، فقد أخرج الحديث أبو عوانة والنسائي في الكبرى، وأيضا الإمام مسلم رووه من طرق عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح مرسلا. هذه الطرق جاءت مرسلة، فطرق منها مرسلة وطرق منها مرفوعة، فأخرجه أيضا مرفوع الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط والنسائي في الكبرى وأبو عوانة، كل ذلك رووه من طرق عن الأعمش عن أبي هريرة أو عن الأعمش عن أبي هريرة وأبي سعيد، شك في ذلك الأعمش. فهل الطرق المرسلة تعل الطرق أو الطريق المرفوع؟ نرى. بداية ماذا قال الدارقطني؟ الحديث عند الإمام مسلم، الحديث عند مسلم من طريق المالك الأشجعي الأشبعي عن مالك ابن مغول عن طلحة عن أبي هريرة مرفوعا، متن الحديث كنا في سفرة فنفذت أزواج القوم، فهذا الحديث مرفوعا الآن. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال تابع الأشجعي مسروق عن أبيه عن مالك، يبقى مسروق عن أبيه عن مالك، فيكون الحديث أيضا في متابعة والد مسروق وهو متابع للرواية المرفوعة. خالف خالف مالك والأشجعي خالف الأشجعي وأبي سعيد مين؟ أبو أسامة. أبو أسامة قال وغيره. روى الحديث عن مالك عن طلحة عن طلحة عن مالك عن طلحة مالك عن طلحة خلاص عندكم عن طلحة عن أبي صالح نعم عن طلحة عن أبي صالح عن أبي صالح عندنا خطأ في الطباعة طيب فقال عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا بدون ذكر أبي هريرة تمام طيب رأوه آخرون لا عفوا الكتاب ثم أتى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بطريق الأعمش بطريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الأعمش الأعمش تابع طلحة الأعمش تابع طلح عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أبي سعيد تمام هنا الشك من الأعمش الشك الآن من الأعمش هل الحديث من مسند أبي هريرة أم من مسند أبي سعيد قال واختلف فيه على الأعمش الأعمش هنا حصل عليه خلاف ايه الخلاف الأعمش ترويه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أو عن جابر. هو عن مين؟ قال: وكان الأعمش أيضا يشك فيه، وقيل أيضا عن أبي صالح عن جابر أيضا، وكان الأعمش يشك إيه؟ يشك فيه. يبقى هنا الأعمش جاء مرة قال أبو هريرة، والثانية أبو سعيد، أبو سعيد، والثالثة جابر. تمام. طيب نقرأ كلام الإمام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو قريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو قريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا، وذكر الحديث. قال النووي رحمه الله: هذان الإسنادان مما استدركه الدارقطني وعلله. فأما الأول فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالف عبيد الله الأشجعي، فرواه عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلا. وأما الثاني فعلله لكونه اختلف فيه عن الأعمش، فقيل فيه أيضا عن أبي صالح عن جابر، وكان الأعمش يشك فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما، غير مخرج لمتون الأحاديث من حيث الصحة. وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الأشجعية ثقة مجود، فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به. ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت برواية الأعمش له مسندة، وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة. قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما شك الأعمش فهو خير قادح في متن الحديث، فإنه شك في عين الصحابي الراوي له، وذلك غير قادح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، إلى أن قال النووي: فإذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل، وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وذكرها غيره، وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى، فإنهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم، والله أعلم. انتهى المراد من كلام النووي. ماذا قال الشيخ مخبر رحمه الله تعالى؟ ذكر كلام النووي وذكر كلام الحافظ الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم ذكر كلام أبي مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، أو على هذين الحديثين أو الطريقين اللذين استدركهما الإمام الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما عن هذه الاستدراكات فأقول كما قلت في بداية الدرس، هذا الحديث روي عن أبي هريرة، وروي مرة أخرى عن أبي هريرة أو أبي سعيد، والشك فيه من الأعمش، وروي أيضا من حديث جابر ومن حديث غيره. فالحديث من ناحية الصحة والضعف الحديث ثابت بلا شك، ولكن من ناحية الصنعة الحديثية، أولا الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو الذي روى الطريق المرفوع، وهو الذي روى الطريق المرسل، هو الذي روى الطريق المرسل. لينبه بذلك على أمر، أن الطريق، أن الحديث جاء وله طرق، منها ما هو مرسل ومنها ما هو مرفوع. فإذا كان الحديث كذلك يقول أهل العلم الجمع أولى، الجمع أولى، إلا إذا كان الإسناد الذي ورد به الحديث أو الطريق المرسل أقوى من الطريق المرفوع لضعف في الطريق المرفوع وثقة رجال الحديث أو الطريق المرسل، فعند ذلك يعل أو يعل المرسل المرفوع ويثبت حكم الحديث أن يكون في ذلك الحديث مرسلا. طيب، الحديث قلت بداية رواه أبو عوانة. طيب شوف الأول كده، أنتوا عملتوا إيه؟ عملتش حاجة؟ عبد الله يعني لم تقف على الطريق المرسل، كله مرفوع. طيب وقفت على الطريق المرسل؟ طب ما انت عندك ساعة مسلم مرسل، ولا مفيش حاجة مرسل تاني؟ إلى الآن المرسل الذي حكاه الدارقطني رحمه تعالى عند الإمام النسائي في الكبرى برقم 8795، تمام؟ طيب الحديث بهذه الطريقة، أبو أسامة وغيره الأشجعي ومسروق عن أبيه، مسروق قال مسروق عن أبيه، مسروق ابن من؟ ابن المرزبان. روى الحديث مرفوعا، تمام؟ طيب مين روى الحديث مرفوعا تاني؟ هنا عبيد الله الأشجعي عندنا الطريقة الأخرى أخرجها ابن حبان وأحمد والطبراني في الكبير والطبراني في الأوسط والنسائي في الكبرى ماشي. ابن حبان رواه بهذا الرقم 6530، وأحمد رواه جزء الثالث صفحة 11، والطبراني في الكبير رقم 405، وفي الأوسط رقم 1471، والنسائي في الكبرى برقم 8796 و97. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكوري برقم 11 في المسند، كلهم من طرق. طيب ابن حبان من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد من طريق عبد الله ابنه عن أبي معاوية، والطبراني في الكبير عن سهيل، وفي الأوسط أيضا عن سهيل، ورواه النسائي وأبو عوانة من طريق قتادة بن الفضل، تمام؟ إسماعيل لا هنا أيضا عن طريق من طريق صالح، من طريق سهيل عند ابن حبان، من طريق سهيل عنه إسماعيل، لكن هو من طريق سهيل عند ابن حبان من طريق عند ابن حبان، وأحمد من طريق أبي معاوية، عفوا أبو معاوية، تمام؟ طيب يبقى أبو معاوية، سهيل، قتادة، ثلاثتهم عن مين؟ عن الأعمش. عن أبي هريرة ثلاثتهم، نعم، عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعا. الإشكال إيه؟ إن هو في بعض الطرق قال بدل أبي هريرة أو أبي سعيد، يبقى الشك هنا من مين؟ من الأعمش. تمام؟ طيب الشك في الصحابي قادح، الصحابة كلهم، الصحابة كلهم عدول، يبقى إذن الطرق صحيحة، أبو معاوية ثقة، سهيل ثقة، قتادة بن الفضل يعني في كلام مقبول يصلح في الشواهد والمتابعات. تمام؟ طيب الإمام الدارقطني بيقول إن رواية الأعمش فيها اختلاف، فيها اختلاف، يقول ده مرة يرويه عن أبي سعيد، ومرة يرويه عن أبي هريرة، ومرة ثالثة يرويه عن مين؟ عن جابر. طيب نشوف طريق جابر جات ازاي ومين اللي رواها عنه. طريق جابر اين رويت؟ نعم، الله اعلم، عند الامام الدارقطني. تمام، لكن وقفت عليها عند ابي عوانة وابن حبان، لكن ليست من رواية الأعمش. الحديث من مسند جابر ولكن ليس من رواية الايه؟ الأعمش. فهل هذا يكون وهم من الدارقطني رحمه وتعالى ام قلة حفظ منا؟ وهو بيحكي كلام، لا هو حكى وقال ان الحديث جاء من رواية ابي صالح عن ابي هريرة، عن ابي هريرة او ابي سعيد، تمام، على الشك من الاعمش. ما اختلاف على الأعمش. تمام، طيب الأعمش هنا، هل للأعمش هنا ذكر بالأسانيد اللي وقفنا عليها لقلة علمنا؟ لا، والحفظ الدارقطني رحمه الله تعالى وقف على الرواية لم نقف عليها، لكن الاختلاف على الصحابي لا يضر، الاختلاف على الصحابي لا يضر. طيب عندنا أيضا الحديث من طريق مالك بن مغول، له طرق ايضا اخرى. مالك بن مغول هنا عندنا المرزبان ولد مسروق، تمام، تابعه ايضا الحسن ابن زياد، عند ابي عوانة الحسن بن زياد عند ابي عوانة، وايضا تابعه سليمان ابن الفضل، سليمان كل هؤلاء عند أبي عوان. تابع الأشجعي عن مالك ابن مغول، يروي عن مالك ابن مغول. طيب تعال بقى مع الترجيح، تمام؟ مع الترجيح هنا مالك ابن مغول، طلحة بن مصرف، أبي صالح، أبي هريرة، هذا إسناد في غاية الصحة، رواه عبيد الله الأشجعي ثقة، سليمان بن الفضل ثقة، حسن بن مرزبان ثقة، الحسن بن زياد ثقة، المرزبان والد مسروق ثقة. طيب فضل عندنا ايه؟ فضل عندنا دلوقتي طريق ابي اسامة اللي روى ايه الحديث مرسل، اللي هو الحديث ايه مرسل. طيب ابو اسامة بقى هنا روى الحديث عن مالك ابن مغول، ابو اسامة عن مالك، عن طلحة، عن أبي صالح، ها مفيش ذكر أبو هريرة، مرسلا. لما نيجي نشوف بقى هنا المخالفة على مالك، تمام؟ أبو أسامة خالف جمح، أبو أسامة خالف مين؟ واحد عبيد الله الأشجعي، اثنين المرزبان، ثلاثة الحسن ابن زياد، تمام؟ أربعة سليمان بن الفضل، حد بحث الحديث ده؟ طيب عايز سعر التخريج بتاعه؟ حاضر. هنا ابو مالك الاشجعي عبيد الله عند مسلم، تمام؟ والثلاثة الاخر عند ابي عوانة. رقم 12 تمام. يبقى كده ايه؟ تم تخريج هذا الحديث، تم تخريج هذا الايه الحديث، فيكون هذا الحديث بهذه المثابة عند عرض ومناقشة استدراك الإمام الدارقطني. نجد أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما ذكر حديث أبي عوانة، لما ذكر حديث أبي أسامة رحمه الله تعالى، وجدنا لمن خالف أبو أسامة جمع، فهذا الجمع الذي خالف فيه أبا أسامة وهم الحسن بن زياد والمرزبان وعبيد الله الأشجعي وسليمان بن الفضل، خالفوا أبا أسامة عن طلحة. طيب طلحة هنا أو هذا الجمع نقول هكذا كما مر بنا، مالك وهذا الجمع الذي روى عن مالك، فمنهم أبو أسامة ومنهم هذا هؤلاء الجمع. مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا، تمام، وهنا عن طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، مش كده ولا ايه؟ طيب من يرجح، أبو أسامة كما قال الحافظ الزرقطني أبو أسامة وإيه وغيره، تمام، أبو أسامة وغيره خالفهم الحسن ابن زياد والمزبان وعبد الله أشجعي وسليمان بن الفضل، هؤلاء جميعا خالفوا أبو أسامة وغيره عن مالك فرووه مرفوعا أو مسندا، عن طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. فالحديث عند عرض هذا الاختلاف يكون الحديث ثابت مرفوعا، وأيضا ورد من طريق أبي أسامة وهو حماد بن أسامة وثقة، وهو أيضا يكون الحديث ورد مرة مرسلا ومرة مرفوعا، والمرسل في هذا الحديث لا يضر المرفوع الذي ذكره وأراد الدارقطني أن يعل الحديث. وأما طريق جابر فبعد الأذان. الله أكبر. سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. فيكون هذا الحديث كما قلت جاء من طرق مرفوعة ومن طرق مرسلة، والحديث ثابت من كلا الطريقين، المرسل صحيح والمرفوع صحيح، وهذا لا يعكر، هذا لا يعكر كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على صحة الحديث، لا يعكر على صحة الحديث. طيب هذا الحديث أيضا لما ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى طريق جابر ابن عبد الله، هذا الطريق موجود عند ابن حبان، هذا الطريق موجود عند ابن حبان وعند أيضا أبي عوانة، طريق جابر هنا حب برقم 5261، عوانة برقم 6135، من طرق إلى داود بن قيس، طرق إلى هنا رواه ابن حبان عن عثمان بن خالد، عثمان عفوا ابن عمر، وأبو عوانة عن عبيد الله بن عبد المليك، كلاهما عن داود بن قيس. داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر مرفوع. ماشي، يعني عبيد الله بن مقسم فيه كلام وهذا يبين صحة الحديث كما بين وقال النووي أن الحديث أصله ثابت وهو في الصحيح. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سلمة، من حديث سلمة ابن الأكوع، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمة ابن الأكوع، البخاري برقم 2484 و2982 من حديث سلمة ابن الأكوع وبذلك يكون الحديث صحيح والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فاته أيضا في هذا الحديث الاستدراك على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.